وكثير من رواية عاصم عن أبي وائل. القسم الثاني أقسام حديثة لا يكون شيخ أبو صالح السمان. القسم الثاني أقسام حديثة إذا كان شيخ أبو صالح السمان فهذا مردود ما يقبل، لأني وجدت له منكرات. صحيح أني ما وجدت أحد نص على أن رواية عاصم عن أبي وائل، رواية عاصم عن أبي صالح أنها لا يعتد بها، لكن وجدت عدة حديث لا عن أبي وائل مستنكرة ومستغربة. فما روى عن أبي صالح وجدت له عدة حديث عن أبي صالح تستنكر وتستغرب، فما رواه عن أبي صالح لا يحتج به. أحد الأخوان يسأل من حديث رواه عثمان بن شيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، هذا إسناد هو الصحة وإن رجال ثقات، لكن ليذكر أنه وقع اختلاف في هذا الحديث. وهو جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله زوجي يضربني صفوان المعطل إذا صليت. أنا أظن والله لم يقع في اختلاف، لم يقع في اختلاف فهذا إسناد صحيح، لكن هذا وقع في اختلاف ينبغي هذا السؤال أن يتأكد. هذا يسأل يقول هل ثبت أن عثمان بن شيبة كان يصحف في القرآن؟ نعم جاء عنه ما يدل أنه كان يصحف فيه. هذا يسأل عن حديث أبي إسحاق السبيعي في تعليق التميم من القرآن والسنة، ما أعرف عن هذا الحديث، وإنما جاء لابن إسحاق، جاء أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب دعاء الاستعادة ويكتبها على السواب من أبناء ويعلقها، وهذا في ابن إسحاق وقد عنعن. نعم هذا ما يقبل، مثل هذا ما يقبل، لأن ابن إسحاق وإن كان أحيانا يحسن حديثه لكن له بعض ما يستنكر، وفيما يتفرد به فيما يتعلق بالعقاد هذا ما يقبل في مثل هذا، فيما عنعن فيه مثل هذا ما يقبل. قال وحديث مسح الرأس 30 ما أدري ماذا يقصد أي الأحاديث. طبعا مسح الرأس 30 ما صح فيه ولا حديث، مسح الرأس 30 ما صح فيه ولا حديث. جاء في حديث عثمان في لفظ عند مسلم قال توضأ 33، لكن جاء في الصحيحين تفصيل هذا اللفظ 33 إن مسح على رأسه مرة واحدة، وأما الحديث جاء فيها 30 فلا يصح منها شيء. جاء في حديث عثمان أفهم مسح 30 لكن ليس في أبو إسحاق السبيعي، فالحديث الذي جاء في حديث عثمان نتوضى ثلاثة أن مسح على رأسه 33 هذه زيادة شاذة، هذه زيادة عفوا منكرة لا تصح، وكما قال أبو داود لا يصح شيء في مسح رأس 30. هذا يسأل رواية الزمكي عن جابر، هذه تكلمت عليها قديما وقلت هي من أصح الصحيح، رواية الزمكي عن جابر عن ولا ما عن هذه من أصح الصحيح ولا مذهب الحفاظ. هذا يسأل عن رواية وائل بن حجر عن أبيه ما القول الصحيح فيها، لعل يقصد السماع، فالسماع ثبت أنه سمع في صحيح مسلم من أبيه. ويسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ذكرت هذا فيما سبق وقلت أن هشيم روى عن أبي هاشم الغمان عن أبي مجلس في حديث أبي سعيد الخدري، روى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو شيم هذا لفظه، وروى شعبة والثوري قالوا من قرأ سورة الكهف ولم يقيد ذلك بيوم الجمعة، ما قيد ذلك بيوم الجمعة. هذا يسأل، وهذا أحد الأخوان يسألكم ما رأيكم الذي يقول يجب متابعة الإمام حتى لو أخطأ وزال في الصلاة؟ هذا طبعا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل الخطأ في متابعة الإمام، فيه تفصيل أحيانا يتابع الإمام وإن كان أخطأ وأحيانا لا يتابع. من القسم الأول إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام واستتم فهنا عليك أن تتابع، وأما الذي لا يتابع فيه الإمام لو أتى بسجدة ثالثة مثلا ما تتابع، أو جاب ركعة زائدة في الصلاة هذا ما تتابع، أتى بسجدة ثالثة مثلا هذا ما يتابع، أو أتى ب وقع زائدة هذا أيضا ما يتابع. هذا يسأل عن حديث الزواج نصف الدين، هذا مو بصحيح، رواه الطبراني وليس بصحيح. ويسأل عن تكافؤ الجماعة في المسجد الواحد، هذا أمر لا بأس فيه،

وكان راوي عنه احد الضعفاء بعدما تغير بعدما اصيب بالعمى، فهذا اضعف اقسام حديثه، هذا اضعف اقسام حديثه. فهذا تقسيم حديث عبد الرزاق على وجه الاختصار. هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.